يزداد إنتاج أدوية كوريو التقليدية في بلادنا. في المصانع التابعة لإدارة إنتاج أدوية كوريو التقليدية لوزارة الصحة، ازدادت نتيجة الإنتاج الربعية بنسبة 0.4 بالمقارنة مع الخطة لحد يوم 15 من هذا الشهر بالعام الحالي. تتوخى المصانع في أنحاء بلادنا بما فيها مصنع توندي وان لأدوية كوريو التقليدية ونظيره في بيونغتشان ومصنع كانجي لتحويل أدوية كوريو التقليدية، تتوخى الدقة في توفير المواد الخام واللوازم وتنتج كمية أكثر من أدوية كوريو الشافية عن طريق تنشيط التجديد التقني لتحسين جودة الأدوية مثل تحقيق تعصيرها، بحيث تساهم مساهمة إيجابية في تحسين صحة أبناء الشعب.